แยกแต่ทีอันใหม่ก็ต้องเป็นเป็นไลน์เป็นโอเอเอเอเอจีกีปักเป็นโอเอเอ็นไลน์อินวิบกุมบาบาวิ่งเป็นเอเอเป็นไลน์เป็นโอเอเอเอเอเอีพีใดเป็นอาชีพปฏิเสธได้ในเรื่องยกระดับความความเร็วตัวที่สัมผัสบนหัวเรือที่มีการแสดงถึงความเร็วในหัวเรือที่เป็นความเร็วเป็นเอ็นเอที่หัวเรือที่หัวอีพีที่เป็นเอ็นเอที่อีพีออโต้ไวเลอร์เนี่ยว่าที่เป็นออโต้ไวเลอร์เนี่ยมีอัลฟาเป็นเมนูแต่แม้จะไล่เอสโคยูโรปอร์เกเรโตเกนวันเซนแนนไฮดรอกซีเซนวันเองแล้วอาจจะมีผลเรียกว่าเป็นยูโรปอร์เกเรโตเกนวันสปอนเทเนียสเซอหรือฟิวโอยูโรปอร์เกเรโตเกนทรีเซนแนนยูโรปอร์เกเรโตเกนทรีคุณว่าเนี่ยยูโรปอร์เกเรโตเกนทรีมันเป็นคำของทรีเขาเห็นแล้วต้องโปรดคนบริโภคที่คนรีแอคชั่นที่ที่อันตรายสุดแอคชั่นแบบนี้คุณจะได้รับผลลัพธ์ถ้าที่เขาต้องโปรดคนบริโภคที่คนที่ว่ามันคนเนี่ยคุณเข้าโอเพนเดชั่นคุณเข้าเห็นแล้วโปรดคนบริโภคที่คนรอบออฟเดชั่นว่าที่เขาเป็นที่คุณเป็นโปรดคนบริโภคนั่นเราอยากจะเห็นรายละเอียดแต่ละที่ละเป็นวันที่7มกราคมคุณว่าที่มีแอคซิเดนต์โปรโตคอร์เปอเรชั่น1ที่ได้โปรโตคอร์เปอเรชั่นนั้นเป็นที่มันจะต่างกันเดิมอ่ะคุณว่าที่มีข้อที่4 I am มีเป็นเด็กแต่งีนเป็นการรู้กันคนนั้นนักเป็นที่แม่แต่มุ่งใจกับอะไรเป็นยีนไม่ใช่เป็น accumulation of metabolite เอลฮัมมาบีโอร์แต่งกันยังไงYeah, the reference in the Euro for Carinogen 1 contains this mode. Yes, the accumulation of PVD. The PVD, my first is how we get a drug in my name. It is our PVD. We are mainly acute porphyria. Here, we are not affected by it. It's acute intermittent porphyria. We have a standard A, efficiency of that time, Euro for Carinogen 1 contains.فأخذ ظروف العادية بما فيه صحيح زيادة في الPVG ولكن الزيادة دي ما هياش ماركت قوي لأن الإنزيم بي أكسن لقى ناقص شوية ولكن ممكن يحصل زيادة في الاحتياج للهيم مين دي بيزود احتياجات للهيم لما أخذ أنا درك محتاج إلى الكالسيوم P450سالتوكروم P450 بانزايم لوح اوكسيدايزين باور بيعمل هيدروكسيليشن لميني كومباوند انكلودينج ميني دراج ولو اتخذت انا دراج محتاج سالتوكروم P450 هيزيد احتياجاتي الجديد لما بديت احتياجاتي للهيم يحصل ايه؟ يحصل ستيميوليشن للانزايم الاول الاكسنسيف ليه بقى؟ لما بديت احتياجاتي للهيم معناها الهيم بتاعي توكسيك طب لو انا احتاجت الهيم يحصل ايه للاكسنسيف؟ده normally inhibited by him مظبوط؟ فإذا لو الهيم نقص نتيجة أن استهلكته بالفالتوكروم P450 هيؤدي إلى إيه؟ إلى زيادة الأكتيفيتي أو إلى الإنتاج عن العالي وبالتالي يزيد جدا إنتاج الدي بي جي ويعمل لي أكيوت بورفيريا وقلنا الأكيوت بورفيريا المرة اللي فاتت بتحصل نتيجة إيه؟ إن الدي بي جي والـ ALA الاثنين لهم إيه؟ toxic effect على إيه؟ على nerve لهم toxic neurological effect وبالتالي بيعمل peripheral neuritis وبيعمل muscle weakness وبيعمل neuropsychiatric disorders كل دول سببهم إيه قلنا؟ زيادة الـ CBG والـ A لأن الاثنين toxic to nerves toxic nerves ليه ترى قلنا كده احتمال المرة اللي فاتت إنهم بيعملوا inhibition للـ ATPase الـ nerve cell دول الاثنين تي بي جي واي ال اي بقول محتمل يعمل توكسيك انفكت على النيرف هنا بنضيف ان النت بولفرينج بيعمل انتجريشن للال اي دي حضرتك اللي هو بيبني سي بي جي في الال اي، يبقى في الحاله دي مين اللي هيزيد؟ ال ال اي اللي طبعا هو ثاني الرصان، الناس معرضين لتسمم الرصان بيحصل انتجريشن لل ال اي دي حضرتك، يبقى في اكيوليشن لل اي، وبالتالي يحصل برضه يورولوجيكال مانيفستيشن زي بتوع الاكيوت انترميتنت بروفيل. وليه بنقول عليها انترميتنت؟ انترميتنت لانها مش مستمره. وليه هي مش مستمره تاني؟ لان الانزيم موجود ما هوش مش موجود، ولكن كميته مش كفايه، هي كفايه تحت الظروف الطبيعيه. ها؟ في فرق كبير. انما لما بيكون احتياجاتي للجين ثابت يحصل ايه؟ اه بيشتغل الجين الاكتيفيتي بتاعته يزيد انتاج ال ال اي والسي بي جي، وبالتالي يحصل الرولوجيكال عشان كده كانت انترميت. الظروف العاديه عايش عادي مفيش مشكله. يتعرض لدواء معين؟ اه يزيد جدا انتاج البي بي جي ويزيد جدا النيورولوجيكال مانيفستيشن. يبقى دي اول حاجه لازم نعرفها، ان ديفيشنسي اوف يورو كوربرين في الوقت الثاني بيؤدي الى ايه؟ اكيوميشن اوف بي بي جي اند ال اي، ودول يعملوا لي نيورولوجيكال مانيفستيشن. اما انا اتعرض للدواء ده، الدواء ده كما قلنا زي التاكولمايد، زي الكريديو فالفن، زي الاستروجين، وبالتالي محتمل برضه نتوقع الحكايه دي ديورنج بريجننسي، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ لان ديورنج بريجننسي بيحصل ايه؟ بيزيد جدا الاستروجين وبتزيد احتياجاتي للسيتوكروم بي فورمين. طب تفتكروا نعالجهم ازاي دول؟ لو واحد جاله كده اكيوت اتاك نعمل له ايه؟ نديله ايه؟ نديله هيم، نعمل له انجكشن هيم، انترافيرس انجكشن هيم. ليه؟ هيعمل ايه فيه؟ اولا هيديله الهيم اللي هو محتاجه، وفي نفس الوقت يعمل انتبيشن للهيم اللي تنتهيز، وبالتالي تروح الاكيوت اتاك او بورفيريا، اكيوت بورفيريا. ادي اول نوع من البورفيريا لازم نعرفه. النوع الثاني اسمه كونجنتال ريتروبويتيك بورفيريا نتيجه نقص اليورو كوربرينوجين 3 سنتين. في الحالة دي مش هقدر أحول الهيدروكسي ميثل بايدين إلى يورو كوربرينوجين بالكمية دائما، وبالتالي هيقل البرودكشن أوف هيم، وبالتالي تزيد الأكتيفيتي برضه بين الاثنتين، ويحصل أكيوميشن للهيدروكسي ميثل بايدين. وبعدين هل الهيدروكسي ميثل بايدين يعمل لي مشكلة؟ أيوه، زي بطريقة غير مباشرة، إن هو يتحول إلى يورو كوربرينوجين 1 سبونتينيوسلي. اوكي؟ يزيد اليورو كوربرينوجين 1، وبرضه ممكن يزيد الكوبرو كوربرينوجين 1، ودول اللي هيعملوا اعراض نقص اليورو كوربرينوجين 3 سنتين اللي هي بنسميها كونجنتال اريتروبويتيك بورفين. اولا ليه سميناها اريتروبويتيك؟ لان النقص ده بيبقى في البول مارو، في البول مارو سيل اللي هي كامل الريد سيل. ها؟ فعشان كده بنسميها كونجنتال اريتروبويتيك. ها؟ هنا المشكله في الاريتروبويتيك اللاين بتاع الريتروفيت اللي موجوده في الريتروفيت الكاس اللي بيعملوا الريتروفايت. عشان كده سميناها كونجنتا لان طبعا موجوده في الاسباب ريتروفيت بورفين. برضه بفكركم هنا ليه سمينا الانزيم ده يورو بورفرينوجين 1 سنتين بالرغم من ان هو ما بيبنيش يورو بورفرينوجين 1. لان الهيدروكسي ميثال بايلين كونتينيوسلي ممكن يتحول الى بالاخص طبعا لو في منه كميه كبيره. ها؟ لو في كميه كبيره قوي من الهيدروكسي ميثل بايلين كيف تحصل الكلام ده؟ لو الانزيم ده ديفيشن، لو اليورو 3 سنتين ديفيشن يحصل اكيوميشن للهيدروكسي ميثل بايلين، يبقى يديني يورو كوربرينوجين 1 كتير. فعشان كده كمان سموا الانزيم يورو كوربرينوجين 1 سنتين بالرغم ان هو ما بيبنيش يورو كوربرينوجين. كان المفروض نسميه ايه؟ نسميه هيدروكسي ميثل بايلين سنتين، كان اسمه سليم. لا انما احنا من زمان ما اكتشفناش الكلام ده، انترميديت ده ما كانش معروف، اللي معروف على طول هو يورو كوربرينوجين 1، وبالتالي سميناه يورو كوربرينوجين 1 جديد. ما ننساش برضه كلينيكالي الكلينيشنز عاده بيسموه اسم ثاني بي بي جي دي ام اي، لانه بيعمل دي ام اي شبه البي بي جي عشان يحول له الى هيدروكسي ميثل بايلين. طيب يبقى دلوقتي عرفنا نوعين من البورفيريا، اكيوت انترميتنت ودي كلها نيورولوجيكال مانيفستيشن نتيجه نقص اليورو 1 سنتين، و มาดิจิตอลเป็นยูโร3เป็นเตอย่างสถานการณ์เช่นของยูโรวันเขาแค่ไหนสถานีบ้านถ้าเรียกสภาพของยูโรโลจิคัลเมนิสเตชันแล้วแค่ไหนจ้ะแต่ในแง่มันมีอย่างคอมเมเลชันของเอออฟทีบีอีหรือเอเอเอมันมีหลักฟังคอมเมเลชันเอลยูโรคอร์ปอเรชั่นวันโปรคอร์ปอเรชั่นวันดูอย่างสภาพที่บ้านไม่อารมณ์ลุ่มดูขัดเกลอย่างสภาพของเอเอเอวิทยาลัยเอลยูโรคอร์ปอเรชั่นวันว่าก็ครูก็ครูถ้ามันตัวนั้นคือเล็กที่ตัวนี้บางทีมันคลานิกเก็ต including แค่เกตฮะผมไม่ทำด้วยนะปอร์ตเรนอย่างเราเห็นนะครับไม่อาจจะเลือกตัวบ้านนู้นเป็นอาคารการตัวประมาณนี้นู่นนี่นั่นอย่างออร์เป็นอันตรายเลยอย่างตัวนู้นเออย่างตัวนู้น activation photo activation วิ่งเรื่อง license และ license ตัวที่กับสารไลท์ชงเป็นการสกิลทั้งอันนั้นคือเราต้องการเป็นเกณฑ์อำนาจของเด็กสาวบาลีทำไมต้องเกิดได้ยังไงอินฟลักชันเกิดมาไม่ได้เป็นไม่ชอบที่ก่อนขันยังฟังการแก้ปัญหาปัญหาทุกข์เวียดนามได้ยินนะแก้ปัญหาที่เกิดมาได้ที่เกิดที่มาเรื่อยๆเวียดนามที่เกิดจากที่มันมีเกิดได้บาลีมีเจ้าเปลี่ยนแปลงอันตรายบุลลี่เอาเปลี่ยนแปลงอันตรายบุลลี่อันนั้นแค่เรื่องที่เราต้องรู้อันที่หนึ่งefficiency of euro for perenogen deeper of the day اللي بيحول اليورو الى كوبر دايما يدي الى ايه نوع من البورفيريا برضو ما هوش اكيوت بورفيريا ده نوع من الترمقايت نوع من الكلمة الستيشن بنسميها بورفيريا كيوتيريان تاب بورفيريا كيوتيريان تاب البورفيريا كيوتيريان تاب دي بتنفع بعدين ليه؟ أما الشخص برضو يتعرض للأدوية اللي محتاجة فيه فما هوش موجود بونتين سبار ها؟ بتكون جاهزة للإلكتروبيوتيك لا هنا الإنزام ديفيشنسي فيري كبير من وقت ما اتولد باين عليه إنه عنده بورفيريا عنده استمرار حساسية للشمس على طول تعمل إنفلاميشن في الكينج المخاطر عن بول كبير إنما ده لا عادة ده ما بيبانش عليه الأعراض لأن الديفيشنسي هنا بيبقى بارشل فبتبانش الأعراض زي لما يكبر عشان كده استمرار كارثة كارثة يعني إيه في يعني بعدين بتتأخر مش في السبب المعين ما هياش في أما العرض للأدوية اللي قلنا عليها أوكي؟ برضو هنا يبقى كلها كين مانفكتين لأن في الحالة دي يحتاج أكيميليشن أوف يورو بورفيرين وجن 3 برضو ده تحت الجلد يتحول إلى يورو بورفيرين 3 بدل بورفيرين وجن يحتاج أوكسيديشن وبعدين ده يحتاج برضو أكتيفيشن باي لاين ويؤدي إلى رياكتيف أوكسيد سبيشيز تكسر اللايسوم وتعمل كين انفلكشن يعني زي لا في من ناحية الأعراض بس بقول ده بيبان متأخر ما بيبانش بدري البوتنشال البروفيتيك بيبان بدري قوي وهو لسه صغير لأن الديفيشنس بتاعه بيبقى أمور كبيرة إنما الثاني بس لما يتعرض للأدوية اللي قلنا عليها فشوف أنواع البروفيريا بقى مش مطلوب مننا تفكير عنها فإحنا كده مستكفين بدول اللي فاضل بقى أنواع البروفيريا اللي جاته من الليد بارد قلنا الناس يعمل انهبيشن للآلآ دي حضرتين برضو incomplete خذ بالك incomplete inhibition وبالتالي يجيبوا الريترو كويسز والهيمو كويسز ماشي مفيش مشكلة فيه ولكن بكمية أقل من العادي وفي accumulation والآلآ يعمل acute symptom في نفس الوقت اللي بيعمل كمان inhibition للكوبرو كوربرينوجين 3 أوكسيدين اللي بيحول الكوبرو لبروتو يبقى برضو يقلل إنتاج الهيم أكثر ويعمل أنيميا ويعمل أنيميا اوكي وبرضه يعمل سكين مانيفستيشن نتيجة اكيوبريشن اوف كوبرو بورفيرينوجين 3 اللي بيتحول الى كوبرو بورفيرين 3 باي باي وبعدين يعمل برضه فوتو سنسيتيفيتي نتيجة الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي بيمسكها ويكسر اللايسوم اذا الليد بوزيتيف بيعمل اكيوت بورفيريا وكمان يعمل لي سكين مانيفستيشن يعمل لي كمان سكين مانيفستيشن بالإضافة اللي بينهبت another enzyme الفيروكالاتيز اللي هو آخر enzyme for hemotensis وده برضو بيزود الأنيميا الناتجة من الليد بارت إذا التسمم بالرصاص بشكل كبير أوي بيعمل أكيوت بورفيريا بيعمل سكين مانيفستيشن وبيعمل أنيميا كل دول أعراض التسمم بالرصاص ده كده بتاعتها بسرعة اللي قلناها المرة اللي فاتت إن في البورفيريا نوعين أكيو الهيوز وفوتوسنتيك. الهيوز التي هتتكسر كلها هيرورونيكا نتيجة الأكيوميشن في بي جي وإيه اللي إيه أو الاثنين سوا واحد أو الاثنين سوا في ال في ال في ال في ال في ال في ال في ال في ال بيبقى فيها ابدومينال فارك مرض ممكن يبقى فرق كبير المرض بتاع التوفيق بحيث ممكن حتى تشك ان المريض عنده اكيوت ابنديتايز عنده الفاسكولار نعم تعمل بريفرال يونايتد وورتر باراليسيس اند نيورو سايكاتريك كل دول الاكيوت بورفيريا نتيجه البي بي سي ولا ايه انما الفوتو سنسيتيفيتي بيبقى سببها البورفيرينوجين اللي بيتحولوا لبورفر طيب اكسبوجر تو لايت بالاخص ذا بريزنس اوف اكسجين يحصل لهم اوكسيديشن الى بورفرين ودول البورفرين تبقى اكتيفيتد باي لايت بالاخص عند ويف لينث 400 عند السكين طبعا لان اللايت يوصل للسكين للانترنال اورجن يعمل رياكت اوكسيدي سبيشن يكسر الايزوم يعمل سكين دامج للسيستم. طيب نعالج البورفيريا ازاي؟ بان احنا نبعد عن الفاكتورز الدراج اللي بتؤدي اليها و استعجل انا وعاوز اعمل بسرعه هدي انفيوجن اوف هيمن هيم اللي هو هيم ها هيم ده نوع من الهيم دريفت اوكي وده بيعمل ان في فلان الاكسنتيج يبقى هيوقف التقوي منهم بيبقى كده خلصنا الكلام عن البورفيريا ننتقل بعد كده بقى الى الهيم كاتابوليزم احنا كده خلصنا الهيم كريتيكال هنتكلم عن الهيم كاتابوليزم وده له طبعا علاقه قويه جدا بالجامب الفرق ده يا اولاد مهم جدا جدا جدا احنا هنعمل السنه دي ان شاء الله السنه الثالثه هتاخدوه تاني وسنه خامسه وسنه سادسه في الاطفال وفي الامراض الباطنه طب انت بقول فيري امبورتنت البيزنس كلها بتاعت موجوده هنا ها البيزنس بتاعت كلها موجوده هنا عشان نحاول نستوعبه على قدر الامكان عشان نستفيد بيه قدام ان شاء الله طبعا ده الهيم الهيم زي ما احنا عارفين عباره عن اربعه فيورين بنسميهم واحد اثنين ثلاثه اربعه لهم اوتر فوق ايت بوزيشن زي ما احنا عارفين اللي هم ام بي ام بي ام بي بي ام ميثل فاينل ميثل فاينل ميثل بروكيليت بروكيليت ميثل خد بالكم ان البروكيليت عليها ايه؟ شحنه سالبه لان ده بروكيليك اسيد بيحتاج ايه؟ كربوكسي جروب ايونايز دي اللي جايه في الشعر انما الميثل جروب سرفايفل جروب كلهم هيدروفوبيك اللينك بين رينج 1 و 2 اسمها الفا بين 2 و 3 اسمها بيتا بين 3 و 4 اسمها جاما بين 4 و 1 اسمها دلتا كل واحده من دول عباره عن ايه؟ عباره عن ميثين جروب بنسميهم ميثين بريدج زي ما خدنا السنه اللي فاتت لانهم بيوصلوا بريدج يعني ايه كوبري لو بيوصل بين رينج ورينج في هنا عندي الفا وبيتا وجاما ودلتا ميثين بريدج اوكي وبعدين الايرن ان ذا ميدل والايرن طبعا مهم جدا في الكاركترستيك اول خطوه في الهيم كاتابوليزم ان في انزيم اسمه هيم اوكسجينيز بيضيف اوكسجين على الهيم يضيفه فين على الالفا ميتين جروب هنا بقى لازم نبتدي نفهم ايه اللي بيحصل اول حاجه الالفا ميتين جروب يحصل لها اوكسيديشن باي هيم اوكسجينيز دي عمليه هيدروكسيليشن وقاعد عامل في الهيدروكسيليشن بيجيب اكسجين مولكيول ومعظم الاحيان بيجيب هيدروجين دونر الهيدروجين دونر ياخد اكسجين ويعمل منه ميه والهيدروجين دونر ياخد الهيدروجين اوكسيدايز والاكسجين اللي بطلع واحده تركه كده دي شغله الهيدروكسيليت انزيم والهيم اوكسجينيز هير وورك لايك اند اي هيدروكسيليت انزيم ده قاعدة عامة معظم الهيدروكسيليت بيشتغلوا بطريقة أخرى. بيجيبوا هيدروجين دونر ليه؟ عشان يدور أكسجين ويعمل مية. يبقى يتفضل إيه من الأكسجين بروتيول 1 أكسجين. هي اللي هتشبك محل ما أنا عاوز أعمل هيدروكسيليت. حد يقول لي إحنا أضفنا أو إتش ولا إيش يا ترى؟ إحنا أضفنا أو فقط. ليه؟ لأن دي كانت إيه الجروب دي؟ كانت بي إتش بقت بي أو إتش. فاحنا ضربنا 1 او ها ما ضربناش لا هيدروجين ولا او اي اضفنا 1 او بس اصبحت او اي لان من الاصل دي هنا اتش طيب التاكيد بتاعي كمان في نفس الوقت الايرون بيحصل اوكسيديشن وبيتحول الى كيماكين بدائيين وفي هنا هيدروكسي جروب اضيفت فالناتج بنسميه هيدروكسي oxygen molecule, the, sorry, the two oxygen atoms of the oxygen molecule are added to the substrate. احنا هنا شلنا الالفا كاربون مش كده؟ كان في هنا سي او اي مش كده؟ شلنا الالفا كاربون دي على ايه؟ على الكربون مونوكسيد. على الكربون مونوكسيد. واضفت اثنين اوكسجين واحده هنا واحده هنا. وبالتالي الناتج بتاعي اصبح واحد من الوايت بيجمنت اسمه بيلي فيردن. البيلي فيردن خد بالكم بالظبط زي الاصل بتاعي زي الهيم ما عدا شلنا الايرن من وسطه ادي حاجه وشلنا الالفا بيتين جروب وشبكنا في رينج 1 دبل بوند او وفي رينج 2 دبل بوند او. انما الاوتر ايد بوزيشنز هم ام بي ام بي ام بي بي ام هم هم الغايه. شلنا الحديد من الوسط على ايه؟ فرق ايرن لان حصل له اوكسيديشن في الرياكشن اللي فات وشلنا الالفا بيتين جروب على ايه؟ سي او. ده الرياكشن الوحيد اللي بيطلع سي او في الجسم. الرياكشن الوحيد اللي بيطلع سي او. ذا اونلي رياكشن اللي هو كاتالايز باي مين انزايم هيم اوكسجينيز. ذا اونلي رياكشن ذات بروديوسز سي او. هل احنا مصلحتنا يبقى عندنا رياكشنز كتير بتطلع سي او؟ طبعا لا، عشان سي او ده فاينل. بعدين يتعب مع السايتوكروم ويبطل الريسبريشن بتاع الخليه ويموت الخليه. طب يمكن الكيمان ضعيفه جدا والجسم بيتخلص منها اول باول. ويقال بقى ان في او اللي بينتج ده في بعض التيشرز ممكن يبقى له رول فيزيولوجيكا. دي بقى رول فيزيولوجيكا بيعمل ايه؟ بيعمل فازو دايليشن. في او اللي فازو دايليشن. المهم ان احنا عملنا بيلي بيردن. ليه يا ترى سميناه بيلي بيردن؟ بيلي جايه من ايه؟ من باي وبيردن جايه من جرين. يعني في فير فير يعني جرين. حد منكم يعرف الكتاب؟ فير يعني جرين. ايه؟ فعشان كده سموه بيجي بيردن لانه اتس جرين بيكر. اوكي. وبعدين يحصل ايه؟ البيجي بيردن بعد كده هنعمل له ريداكشن. هنعمل له ريداكشن. هنضيف عليه هيدروجين. هيضاف كده الهيدروجين. الان دي هتاخد هيدروجين تبقى ان ايه؟ والسي اتش اللي هنا دي اللي هي شبكه رينج نمره 3 مع 4 هتتحول للسي اتش 2. دول التو هيدروجين اللي اضفناهم على البيلي بيردن عشان يتحول بقى الى الفاينل بيجمنت اللي فعلا موجود اللي هو بيلي روبن. روبن يعني ايه؟ يعني جولدن يلو. هو روبن يعني يعني ريد في الواقع. انما ان دايلوت سولوشن اتيز جولدن يلو. طيب يبقى البيليروبا بتاعي في الاوتر هيد بوزيشن ده عباره عن ايه؟ ام بي ام بي ام بي بي ام هم اللي موجودين في الجيم من الاصل ما غيروش. كل التغيرات حصلت ان احنا شلنا الالفا بيتين على هيد كاربون مونوكسيد واكدنا رينج نمره 1 ونمره 2 وبعدين عملنا ريدكشن للبيتين جروب اللي موجوده بين رينج 3 و 4 وتكون في الاخر هذا البيلي بيردن وتش از جولدن يلو. العملية دي بتحصل فين بقى؟ أين يتم الكتابوليزم فيهم؟ يتم في التيشو ماكروفيج سيستم اللي احنا كنا بنسميه زمان ريتيكولو اندوثيليس. الريتيكولو اندوثيليس سيستم هو التيشو ماكروفيج سيستم، هما الاثنين حاجة واحدة. اللي هو يشمل التيشو هيستيوسايت. وما يقابلها ايه في البلاد التيشو هيستيوسايت؟ المونوسايت. المونوسايت. فبقول كل رياكشن دي تحول الهيم الى بيروبن بيتم فيه تنفس جديد تيشو مايكروفيج سيستم او ريتيكلو اندوكيجن. اوكي طب وبعدين؟ البيروبن ده لازم اتخلص منه فين؟ لازم في الباين. ما احنا سميناه ليه بيروبن؟ لانه هيبقى سكريتد بعد كده في الباين. طب كيف يصل الى الباين؟ ينتقل من التيشو مايكروفيج سيستم فور ايفر ماي بي. ممكن يبقى في السبلين، ممكن يبقى under the skin، ممكن يبقى anywhere. المهم البيليروبين الناتج لازم يروح للبلاد عشان يروح للليفر. طب البيليروبين الناتج ده يا ترى بيدوب في الميه ولا ما بيدوبش في الميه؟ معظم الجروبس بتاعته بولر ولا نان بولر؟ نان بولر. هو في ايه بولر البيليروبين؟ التو بروبيريت مش كده؟ الانتاج البولر بتاعه هو ايه؟ التو بروبيريت اسيد. دول بيدوا له نيجاتيف شارج ولكن حتى التو نيجاتيف شارج دول مش باينين. Dear participants, we have to recognize internal hydrogen bonding. Internal hydrogen bonding. COOD اللي هي مفروض تديني charge بتعمل bonding مع NH الفوارين الثانية. والinternal hydrogen bonding ده بيضيع الشارج اللي عليه وبيخليه hydrophobic ما يدوبش في المية خالص. وأي حاجة ما تدوبش في المية ينفع تمشي في الدم ولا ما ينفعش؟ تنفع. ولا تعمل embolism. يوم يحصل ايه بقى؟ في الدم اتفتحت مع الالبيومن. الالبيومن له بايندينج سايت ممكن يفتح مع البيلروبن ويعمل لي وات وي كول هيمو بيلروبن. ليه سميناه ترى هيمو بيلروبن؟ لانه موجود في الدم، لانه هو البيلروبن الرئيسي في الدم، لان كلمه هيمو يعني ايه؟ يعني دم. هيمو معناها دم. هيمو بيلروبن يعني ذا بيلروبن اوف ذا بلاد. ذا بيلروبن اوف ذا بلاد. ده ان كونتراست ويز انذر بيلروبن اللي هو موجود في البايت، ها؟ ده هنسميه ايه بقى؟ هنسميه كولي بيلروبن، لان كولي معناها بايت. ده اسمه هيمو بيلروبن. الهيمو بيلروبن ده عباره عن ايه؟ بيلروبن وبس، وماسك مع البيومن بس تو بي فوليمرايزد. يبدا ماسك في الدم رايح يوصل لمين؟ للليفر. يحصل له ايه في الليفر بقى يا ترى؟ يحصل له اول خطوه ابتيك. الابتيك باي ذا ليفر ده از باي فاسيليتيت ترانسبورت. فاسيليتيت ترانسبورت هو اللي بيعمل ابتيك اوف بيلروبن فروم ذا بلاد، او كيمو بيلروبن فروم ذا بلاد. ويسيب طبعا الالبيومن ملوش لازمه، هياخد البيلروبن بس في عمليه الابتيك. كويس، البيلروبن ده اللي احنا خدناه هنعمل فيه ايه بعد كده؟ لازم نعمل له سكريشن بايت. هل ممكن برضه انزل في البايت حاجه ما بتدقش؟ يبقى لازم ادومه. طب يا ترى ادومه ازاي؟ ان انا افك اولا الانترنال هايدروجين بوندنج واشفخ في البروبيوليت فلو حاجه تخليه بولر. مين بقى يا ترى اللي ممكن يخليه بولر؟ الجلوتورونيك اسيد. جلوتورونيك اسيد احنا سمعنا عنه من زمان ممكن يبقى كونجيجيتد من بيليروبن. في انزيم مخصوص اسمه بيليروبن يو دي بي جلوتورونيك ترانسفيرين. مين الدونر جلوتورونيك اسيد زي ما خدنا في الجلوتورونيك اسيد باثواي؟ يو دي بي جلوتورونيك اسيد. جي ال سي يو اي ده معنى جلوتورونيك اسيد وشابك في اليو دي بي. فانا هنقل الجلوتورونيك اسيد من اليو دي بي الى البيليروبن عشان يبقى اسمه في الاخر كونجيجيتد بيليروبن. ليه بسميه كونجيجيتد؟ لان عمل له كونجيجيتد مع مين؟ مع جلوتورونيك اسيد. ده عباره عن بيليروبن جلوتورونيك اسيد كومبلكس. وده تاني اسمه كونجيجيتد بيليروبن. طبعا في المقابل بقى ان البيليروبن قبل ما اشبك فيه بالكترونيك اسيد نسميه ايه؟ ان كونجيجيتد بيليروبن. ان كونجيجيتد بيليروبن. يبقى في ان كونجيجيتد بيليروبن وده هو الهيمو بيليروبن، هما الاثنين حاجه واحده. وفي كونجيجيتد بيليروبن اللي هو بيليروبن داي جلوكيرونايد شبك فيه اثنين جلوكيرونيك اسيد. والاثنين يا ولاد؟ الاثنين عندي اثنين بروبيلين، كل واحدة تمسك في الكلسترول. فأنا عندي اثنين بروبيلين يبقى اثنين جلوكورونيك أسيد، وبالتالي ذلك يبقى بيلروبن داي جلوكورونيك. طبعًا في الأول بشبك واحدة وبعدين الثانية، مش الاثنين في نفس الوقت. ها؟ أحيانًا لو عندي نقص في الإنزيم يحصل إيه؟ أشبك واحدة. إنما طالما الإنزيم عندي بكثرة بشبك اثنين. ليه؟ أخليه بيتر كاليبر easily secreted by the liver into body. وفعلا هيبقى بعد كده secreted into body. وما دام موجود في البايل يبقى نسميه قلنا ايه؟ كولي بيلروبن. كولي بيلروبن، لان كولي يعني ايه؟ يعني بايل. يبقى كولي بيلروبن هو الكونجيجيتد بيلروبن. والهيمو بيلروبن هو ايه؟ الان كونجيجيتد بيلروبن. ادي اسمين لكل واحد. هيمو بيلروبن اسمه ايه تاني؟ ان كونجيجيت ليه؟ الشبك دي بلوترونيك في حين ان الكولي بيلروبن اسمه ايه تاني؟ كونجيجيتد بيلروبن ليه؟ لان الشبك دي جلوكيرونيك. اوكي؟ مين اللي بيشبك هو تاني؟ انزيم اسمه بيلروبن يو دي بي جلوكيرونيك ترانسفير. لانه بيست جلوكيرونيك اسيد من يو دي بي للبيلروبن. يبقى دي عمليه كونجيجيت. يبقى اول خطوه في الليفر ان انا اعمل ابتيك للهيمو بيلروبن في الدم ودي اول بلان بتحصل باي فاسيليتيت ترانسبورت. ثاني خطوه اعمل كونجيجيشن للبيلروبن مع الكرونيك اسيد في الانزيم اللي قلنا عليه Big Ruben, UDP, Blocker Red Country. طيب بعدي بيل روبن تايب 9 اللي هو الكونجيت بيل روبن تاني اللي هو الكولي بيل روبن. بعد كده يبقى اكتفلي سكريتد باي ذا ليفر انتو وات. وما دام بينزل في البايل ده كملناه عشان كده ايه كولي بيل روبن. ينزل في البايل بعدين ينزل في الانتستنز. طيب في الانتستنز يحصل له ايه؟ يتعرض للانتستن البكتيريا. الانتستن البكتيريا تعمل فيه ايه؟ اول حاجه تشيل منه البلوكيوراري اسيد. يعني تعمل له دي كونجيجيشن. خلاص ما نزل في الانتست انا مش عايز يذوب يذوب ليه؟ ملوش لازمه. بالعكس انا لو ما يذوبش احسن. ها؟ لانه لو ذاب جاي بعمل له ابسوربشن. انما لو ما ذابش ينزل في السوس. فالبكتيريا اول حاجه دي حاجه مش احنا لقطناها البكتيريا عملتها فكت منه الجلوكارونيك. وبعدين البكتيريا بعضه تعمل له فاكتور ريدكشن. ها؟ تعمل له ريدكشن يتحول الى ميني انترميديت عشان كده في هنا كذا تحت. فاينالي البكتيريا بتتحول الى ايه؟ الى حاجه اسمها التيربوبايلينوجين. والتيربوبايلينوجين هو اليوروبايلينوجين. خدوا بالكم التيربوبايلينوجين هو اليوروبايلينوجين. هما الاثنين حاجه واحده. ده اولا ليه سميناه تيربوبايلينوجين؟ لانه موجود في الدول. ما تحط التيربو على اي حاجه يعني ليه تتفاهم دي. فده اسمه التيركو بايلينوجين لانه فاوند في الستول. التيركو بايلينوجين في الواقع ملوش لون ولكن بيتعرض للاكسجين ويبقى له لون لانه بيتحول الى التيركو بايلين. التيركو بايلين تاني كاركت ولكن باي اكسبوجر تو اير تو اكسجين اتس كونفيرتد انتو تيركو بايلين وده بقى ريسبونسبل فور ذا نورمال براون كلر اوف نورمال براون كلر اوف ستول. سببه ايه تاني؟ التيربوبايلين اللي جاي من الاوكسيديشن اوف التيربوبايلينوجين. والتيربوبايلينوجين الثاني جاي منين؟ من بيلوبين باي ريدكشن عن طريق الانتستين البكتيري. ها؟ والبيلوبين جاي منين؟ من البريك داون اوف هيم. من البريك داون اوف هيم. طيب التيربوبايلينوجين قلنا بيتاكد وبينزل في الستول ويديها براون كلر على ايه؟ التيربوبايلين. انما جزء اتغير منه ممكن يرجع للبلد. التيربوبايلينوجين يبقى ابسورب. ويبقى ابسورب يروح للبلاد وبعدين يروح للليفر ويرجع الليفر ينزله في البايل تاني مفيش مشكله. ولكن قليل منه اب تو 4 ملي جرام بير داي بتاخده الكدني وتنزله في اليورين. في اليورين بيتاكسد بيتحول الى اما بيبقى ابسورب بنغير اسمه الى يوروبايلينوجين لان بعد كده هينزل في اليورين. لما ننساش اليوروبايلينوجين هو الاستيربوبايلينوجين، دول مش حاجتين مختلفتين، هما الاثنين حاجة واحدة، مفيش تغيير. بقول تاني الاستيربوبايلينوجين هو اليوروبايلينوجين. الاستيربوبايلينوجين في الستول واليوروبايلينوجين في اليورين. الاستيربوبايلينوجين في الستول بيتأكسد الاستيربوبايلين ويديني النورمال براون كالريشن. واليوروبايلينوجين بيتأكسد برضه في اليورين ويديني النورمال يلو كالريشن. طب اشمعنى في اليورين يلو كالوريشن وفي الستول براون كالوريشن؟ فرق التكييف. ها؟ في الستول ده كميته حوالي 250 مللي جرام بير داي وفي اليورين اونلي 4 مللي جرام بير داي. فرق كبير فموجود في اليورين مخفف جدا. بقول تاني اليوروبايلينوجين ملوش لون لما بيتاكسد بيتحول الى يوروبايلين واليوروبايلين ده مع في سبستنس بيعمل وات بيقول يوروكروم واليوروكروم هو سبب اليورو كلر في اليورين. يبقى الكلر في السول واليورين كلهم الاثنين سببهم حاجه واحده ريدكشن برودكت اوف بيليروبين. تيربوبايلين في السول ويوروبايلين اللي بيعمل يوروكروم في اليورين. نلاحظ هنا في الدياجرام ان ممكن جزء ضئيل جدا من الكونجيجيت بيلروبين اللي هو دايكوبرينايت بدل ما ينزل في البايت يروح على البلاد. خد الغاية كميته ضئيلة جدا. اما يروح البلاد نسميه ايه بقى؟ نسميه كولي بيلروبين لان هو اساسا المفروض ينزل في البايت فكولي اسمه كولي بيلروبين. ففي البلاد برضه نسميه كولي بيلروبين. اذا البلاد ايه بقى؟ بلاد في هيموبيلروبين وكوليبيلروبين بالاضافه الى قليل من اليوروبايلينوجين. اوكي؟ يوروبايلينوجين مالوش لون، انما الكوليبيلروبين يكتب بيلروبين وكذلك الهيمو، اما الاثنين لهم لون Udol am responsible for the normal yellow coloration of the plasma. The plasma run the AID أصفر خفيف. إيه سبب الأصفر الخفيف اللي موجود في البلازما؟ سببه الميلروبين، سواء كان كيمو أو بوليميروبين. أي منهما يديني اللون الأصفر اللي موجود نورمالي في البلازما. أوكي، هذا الاسم كان. خدوا بالكم الهيمو بالروبن سميناه ايه؟ سميناه unconjugated bilirubin مش كده؟ والconjugated bilirubin سميناه كمان polybilirubin لذلك يمكن البعض فاضل اسمين اخرين واحد في كل منهم الهيمو بالروبن اسمه indirect bilirubin والpolybilirubin اسمه direct bilirubin يبقى كل واحد له ثلاث اسماء هيمو بالروبن ليه سميناه هيمو عشان هو الميجور بالروبن الزبلت الكولي ده موجود بكمية ضئيلة جدا زي ما هنشوف. والكولي بيلروبين سميناه ليه؟ بوي بيلروبين لأنه أساسا بيبدأ في البعض. الهيمو بيلروبين بنسميه أنتو كونجيجيتد ليه؟ لأنه سهل مش ماسك فيه جلوكترونيك أسيد. في حين إن الكولي بيلروبين بنسميه كونجيجيتد بيلروبين عشان هو بيلروبين داي جلوكترونايك. يبقى فاضل اسمين لسه مع الإنتاج سببهم إيه؟ ليه بنسمي ده دايركت بيلروبين؟ ونسمي ده indirect bilirubin. ده يعتمد على الرياكشن أول ما استرعاه اسمه فاندنبرج. فاندنبرج عمل رياكشن بالروبن يحول البيلروبن إلى لون عشان يغير البيلروبن. هو قاس البيلروبن برياكشن مع حاجة اسمها diazepide sulfonic acid ده المركب اللي استعمله. diazepide sulfonic acid ده بيتفاعل مع البيلروبن ويطلع لون أحمر. اللون الأحمر ده تركيب لونه ثقل اللون يدل على ايه؟ على تركيب البيلروبين اتجاه معين اقدر اجيب تركيب البيلروبين. طيب لو اعرف الابلكيشن لهذا الرياكشن فاندنبرج مين اللي يدي رياكشن البولي بيلروبين بس الهيمو بيلروبين ما يديش رياكشن. طب ليه يا ترى الكومي بيلروبين ما يديش رياكشن؟ لان قلنا هو انترنالي هايدروجين بوندد انفاليبل وبيمسك في الالبيومن. علشان يدي رياكشن لازم افكه من الالبيومن عشان يعمل تفاعل مع الفاندنبرج ريجينت اللي هو دايزوبايد سافرينج. انما الكولي بيلروبين شفت ان هو كونجيجيتد مع الكترونيك اسيد ووتر فاليبل ما بيمسكش مع الالبيومن وبالتالي بيديني رياكشن بطريقه مباشره. اول ما خسر ريجينت الكولي بيلروبين يدي رياكشن على طول. طيب والهيمو ما يديش يدي امتى؟ لما فكه من الالبيومن باضافه مثلا ليفل 4. يعني لما اضيف حاجه افك بيها البيلروبين من الالبيومن عشان يدي الرياكشن. عشان كده ده بنسميه اندايركت بيلروبين في حين ان الكولي بنسميه دايركت بيلروبين. بيكون دايركتلي رياكت ويز ذا فاندنبرج ريجنت. عرفنا الدوره بتاعتنا ازاي البيلروبين اتعمل وراح فين وازاي؟ هنعمل كده بقى مقارنه سريعه بين هذين النوعين من البيلروبين الكونجيجيتد والانكونجيجيتد. اول حاجه سيرا جافيكا نسبتهم عندنا الدم. الكونجيجيتد هو الكميه الاقل طبعا 0.3 ملغ بر دكتور في حين ان الانكونجيجيتد هو النيجر 0.2 الى 0.9 ملغ بر دكتور. يا ترى الشكل ده يعتمد على ايه؟ يعتمد الى حد كبير على معدل تكسير الريسبت. لان ايه المصدر الرئيسي للبيلروبين؟ تكسير الهيم اللي هو جاي منين؟ الهيموجلوبين اللي هو جاي منين؟ الريسبت. اوكي؟ فعشان كده هتلاقوا شويه رينج واسع من 2 من 10 الى 9 من 10 ملي جرام بر دكتريتا بالنسبه للانكونجيجيتد. طبعا الكونجيجيتد قلنا مش المفروض يجي هنا، ده المفروض ينزل في البعض، موجود هنا بقله جدا من 0 الى 0.3. الاسماء الاخرى الكونجيجيتد اسمه دايركت بيلروبين قلنا انه بيدي دايركت فاندنبرج رياكشن في حين الانكونجيجيتد اسمه اندايركت بيلروبين لانه بيدي رياكشن ولكن اندايركت. الكونجيجيتد الثاني اسمه كولي بيلروبين لانه اساسا بينزل في الباين والانكونجيجيتد اسمه هيمو بيلروبين لانه ما كان المفروض اساسا موجود فيه اصلا. الفاندنبرج رياكشن بقول في دايركت واندايركت. طبعا الكونجيجيتد بيلروبين بيدي دايركت رياكشن، الانكونجيجيتد ما يديش دايركت رياكشن. طب يا ترى وات اباوت ذا اندايركت رياكشن؟ مين اللي يدي الاندايركت رياكشن؟ طبعا الاثنين. ما هو هل ඉතින් අ ඩිරෙක්ටර් එක්ස් මන්නේ ඒ කි මම ඉන්නේ ඉන්නු වල ලොස්සු මේ ඉතින් මම ඩිරෙක්ටර් එක්ස් කවුද ඈ ඉතින් ඩිරෙක්ටර් එක්ස් කොහොමද මේ තොන්දී හැක ටොප් එක බිලි රෝබල් බිල් ඇල්බියර් ඈ والفك اللي كان عامل فاضي وتسمح له بالرياكشن مظبوط طب لو هو من الاول مش فاكك معاه ومن الاول الحجر فاضي مفهوم وما يعمل رياكشن اذا لو انا هعمل الان دايركت رياكشن يبقى انا بجيب مين التوتال بيلي روبل ها مفيش حاجه تجيب الان دايركت بيلي روبل لوحده امال جاي في الان دايركت بيلي روبل اعمل التوتال والدايركت وصح من بعض اوكي وبالتالي ما بعمل الـ indirect reaction انا بجيب الـ total bilirubin direct والـ indirect الاثنين مع بعض لما بعمل الـ indirect reaction بجيب بس الـ conjugate يبقى الـ S الـ conjugate اللي هو الـ total افرحهم من بعض يطلع لي الـ unconjugate طيب من ناحية الـ polarity مين polar ومين non polar يا ترى طبعا الـ conjugate bilirubin ده بولر ليه لان في بلوكيرانيك اسيد ها ولا ان الانترنال هابل بوندنج بتاعه مفكوك يبقى موستلي بولر انما حين الان كونجيجيتد بين الوبن نتيجه الانترنال هابل بوندنج حتى البروبيليت بتاعته اللي هي بولر المستخبيه فهي موستلي نان بولر طبعا ما دام الدايركت كونجيجيتد بين الوبن بولر يبقى خالي من الوتر وما دام الان كونجيجيتد بين الوبن نان بولر يبقى ان خالي من الوتر وده السبب اللي بيبقى مع مين في البلد مع الالبيومن كويس ما دام الكونجيكت بالروبن بولر وخالي من الوتر يبقى الكبير كبير في اليورين طيب هل هو نورمالي موجود في اليورين؟ لا ليه؟ لا ده الليفل بتاع في البلد الجاني له لان لو ارتفع الليفل بتاع في البلد هيبان في اليورين على طول انما الجاني له ليفل اللي موجود في البلد ده احنا 0.3 ها الليفل الجاني له it doesn't appear in اليورين بالرغم ان هو لو ده هينزل في اليورين ليه؟ لانه متقارب في حين ان الان كونجيكتد بيلروبين مهما كان في الدم مش هينزل في اليورين ناقص تكليف ليه؟ لانه يتقارب الروباتك مع مين؟ مع البيومن وده بيمنعه من النزول في اليورين طبعا الكونجيكتد بيلروبين عادة ما يتحدث مع البيومن ملوش لازمة هو ممكن يتحدث بقلة انما ده ملوش لازمة على اي حاجة انما طبعا الان كونجيكتد هو اللي بيتحدث فعلا الرو بايتنج فايت فعلا على الالبيومن لازم يتحس هناك عشان ما يعملش مشاكل يعمل مشاكل ازاي؟ يعمل مشاكل لو زاد الليفل بتاعه عن 20 مللي جرام بس ليه بقى؟ اشمعنى لو زاد عن 20؟ لان في الحاله دي الالبيومن مش هتقدر تشيل الزياده. الزياده مش هتتشال لغايه 20 الالبيومن شايله مفيش مشكله. طب لو عدى 20 الالبيومن مش هيشيله هيفضل موجود في الدم وده على طول هيعمل ايه بقى؟ هيروح على البرين ويعمل برين دامج. دي مشكله كبيره جدا. اذا زاد الانكونجيتد بيلوبن عن 20 مللي جرام بس التليفه هيعمل برين دامج. اوكي؟ ليه هيعدي البلاد برين اريا؟ لانه فك من الالبيوم. او يعني جزء شاب في الالبيوم وجزء مش شاب. شاب كلوزلي فممكن يفك منه بسهوله. في حين طبعا الانكونجيتد ما يقدرش يعدي البلاد برين اريا. هو من نفسه ما يقدرش يعدي. البولاريتي بتاعته تمنعه من انه يعدي البلاد برين اريا وبالتالي عادة مهما زاد طبعا الليفل ما يعملش برين دامج. فاضل بقى في ثلاث انواع من الجامبز هنتكلم عليهم ان شاء الله المره الجايه. يا ترى مستوى البيلوبين مين بيلوبين اللي جديد؟ الهيموليتيك جامبز هلاقي الكونجيجيتد بيلوبين النورمال ولكن الانكونجيجيتد هو اللي جديد. في الاوبستراكتيف جامبز هيحصل ايه العكس؟ الكونجيجيتد بيلوبين هو اللي جديد والانكونجيجيتد ما يزيدش. الهيباتوتوكسيك جلدز او الهيباتيك جلدز هما الاثنين بيزيدوا ودي ان شاء الله نتكلم عليها المره الجايه.